يسطر في الوادي لما ناخذها يسطر في الوادي ولا يقف يعيد أحسن. ثم قال: ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. جمرة العقبة كما سبق يرميها، وقوله يجعلها عن يمينه، ومنهم من قال يجعلها بين يديه، ولا يقف عندها، لأنه لا دعاء بعد جمرة العقبة في كل مرة، سواء رماها يوم العيد أو أيام التشريق. وقوله في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، يفعل ذلك. فالدعاء في كل يوم بعد كل رمي إلا العقبة. وقوله مستقبل القبلة مرتبا، مرتبا كيف مرتبا؟ يعني لا بد أن يرتب، فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، لا بد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وقال: خذوا عني مناسككم. فلو أنه نكس، مثل لو أنه رمى العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى بناء على أنه يبدأ بالأكبر مثلا، أو أن العقبة هي الأولى في التقديم لأنه رماها يوم العيد، فإذا نكس رمى العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى لم تصح إلا الصغرى، وعليه أن يقضي أن يرمي من جديد الوسطى والكبرى، يعني العقبة، بدأ بالعقبة من التي تلي مكة ثم الوسطى ثم الصغرى، ما الذي صح؟ صح رمي الصغرى دون الوسطى والعقبة، عليه أن يعود ويرتب لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لترتيبه، لترتيبه. ويرى بعض أهل العلم أنه لو نكس فلا بأس، لو أخل بالترتيب، بناء على أي شيء؟ على قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما كان يسأل في تقديم الأنساك بعضها عن بعض، أنه كان يفتي الناس ويقول: افعل افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ولكن الاستدلال بهذا فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول افعل ولا حرج في عبادات منفصلة بعضها عن بعض، في عبادات وأنساك منفصل بعضها عن بعض، لكن هذه عبادة واحدة فلا تصح إلا مرتبة، لا تصح إلا مرتبة. فلو جاءنا شخص مثلا وقال: أنا بدأت الآن بالصغرى بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، إن كان في الوقت ماذا نقول له؟ اذهب فرمي، ارمي الوسطى ثم العقبة. لكن لو طال الوقت وعاد الرجل إلى بلده، أو فات الوقت، فات وقت الرمي، فاتت أيام التشريق، فحينئذ نقول: لا حرج عليك وليس عليه دم، لأن المقصود قد وقع، ولأن الترتيب عذر أهل العلم الإخلال به في حالة الجهل، مثل الوضوء، لو أخل في الترتيب في الوضوء مع الجهل وطال الوقت فوضوءه صحيح، وكذلك الترتيب في قضاء الصلوات، لو أنه كان عليه قضاء ثلاث صلوات بسبب النوم أو العذر الشرعي، العذر الشرعي كالنوم أو النسيان، وعليه صلاة ظهر وعصر ومغرب، كيف يقضي؟ يقضي مرتبا، يبدأ أولا بصلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب. فلو أخل بدأ بالمغرب ثم العصر ثم الظهر، ايش نقول؟ ان كان قد طال الوقت وجاء يسأل بعد فإننا نعذره، وهذه المسألة أظن سبق ذكرها. إذن ماذا قال؟ مستقبل القبلة مرتبا، فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، إن رماه كله، يعني إن رمى الجمرات الثلاث كلها في اليوم الثالث. يقول أجزأه ويرتبه بنيته. مثال ذلك رجل في منى عوض أن يرمي جميع أيام التشريق الثلاث جمرات، جمع ذلك كله فرماه في آخر يوم، على كلام المؤلف جاز له ذلك، لكن عليه أن يرتبه بنيته، يعني أنه يرمي يرتبه بالنية، يرمي لكل يوم بيومه، أو يرمي عن كل يوم، فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يعود فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يعود وهكذا، ولا يرمي الصغرى عن ثلاثة أيام، لأن هذه تفضي إلى تزاحم العبادات بعضها ببعض. هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، أنه يجوز تأخير الرمي عن وقته يا محمد إلى آخر يوم. وقوله يرتبه بنيته، عرفنا ما معنى يرمي بنيته، يعني يرمي لليوم الأول بنيته، ثم للثاني، لا يرمي جمرة واحدة عن الأيام كلها، بل لا بد أن يرتب الثلاثة، يرميها ثم يعود لليوم الثاني ثم وهكذا. ولكن في المسألة قول آخر قال به أهل العلم، وهو أنه لا يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق، يعني أن يرميه في آخر اليوم. لماذا؟ لأن الرعاة استأذنوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص لهم أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فرخص لهم، رخص لهم. والترخيص لا يكون إلا في مقابل العزيمة، الرخصة لا تكون إلا في شيء يقابل ماذا؟ لا تقابل إلا الشيء العزيمة الواجب. ما فهمت؟ يقول ما فهمت. الرعاة استأذنوا منه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر، أن يؤخر أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فرخص له. طيب قوله رخص له ايش يدل هذا؟ دل على أن من لم يكن معذورا لا يجوز له أن يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق فيرمي عن كل الأيام. ولذلك نقول من كان عذره كالرعاة جاز له أن يؤخر، مثل رجل مريض لا يستطيع أن يرمي عن كل يوم بيومه فهذا لا بأس، أو رجل ما هو مقيم في منى كما يقيم بقية الحجيج، بل جاء من مكان بعيد ولا يستطيع أن يذهب كل يوم ويعود ويذهب كل يوم ويعود ليرمي عن كل يوم بيومه، فهذا قد معذره، هذا قد معذره. أما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز أن يؤخر. إذن هذا لا نطلقه أيضا، ولا بد من تقييده بذوي الأعذار، بذوي الأعذار. ها؟ لا يجوز هذا أيضا، لا يجوز. ثم قال فإن أخره عنه، نعم، ويرتب بني، قال فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، يعني إن أخر الرمي عن أيام التشريق هل يمكن له قضاؤه؟ لا يقضى الرمي بعد أيام التشريق الثلاثة. فلو أن إنسان لم يرمي أيام التشريق هل يمكن أن يرمي يوم 15 من ذي الحجة؟ لا، لأن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات، وفي هذه الظرفية، فكأنه قال إن هذا النوع من الذكر لا بد أن يكون إيش؟ لأن المظروف لا بد أن يكون داخل الظرف، والمظروف ما هو؟ الرمي، الرمي وأيام التشريق هو الظرف، والمظروف لا بد أن يكون داخل ظرفه. فقوله واذكر الله في أيام معدودات كأنه قال غير هذه الأيام لا يصح مثل هذا الذكر، مثل هذا الذكر فيها، لأن المراد واذكر الله هنا ما مراده؟ الرمي، الرمي مع هذا الذكر الذي هو التكبير. فإن أخره عنه أي عن أيام التشريق أو لم يبت بها فعليه دم، فعليه دم هذه جواب شرط، أو لم يبت بها أي بمنى أيام التشريق فعليه دم، لأن المبيت دمنا أيام التشريق الثلاثة واجب من واجبات الحج، وهذا هو القول الصواب، خلافا لقول من قال إن المبيت بمنى أيام التشريق سنة، واستدل بترخيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه العباس، فإن عمه العباس استأذن أن يبيت بمكة من أجل أن يسقي الحجيج ماء زمزم فرخص له، فقالوا ما دام أنه رخص للعباس دل على أن الأمر فيه سعة، ولكن الصحيح أن المبيت بمنى أيام التشريق واجب، ونعلل بما عللنا في المسألة السابقة، ما دام أنه رخص للعباس فدل ذلك على أن ما يقابل الرخصة إنما هو إيش؟ عزيمة. عزيمة. طيب، وهل على العباس دم؟ ما ذكر، فإذا رخص النبي عليه الصلاة والسلام هل ذكر أن عليه دم كما جاءه كعب بن عجرة؟ لا. وهل يلحق بالعباس رجال الأمن؟ يلحق بهم، وكذلك الذين يقومون على خدمة الحجيج من الممرضين والأطباء وما أشبه ذلك والمطافئ. طيب، إذا أخره أو لم يبت بها، إذن الصحيح أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، وقوله أو لم يبت بها فعليه دم، ظاهر كلامه أنه لو ترك المبيت ولو ليلة وجب عليه دم، وهذا أحد الأقوال في المسألة. هناك بعض المفتين اليوم يفتي بهذا، إذا جاءه شخص وقال أنا ما بت ليلة الأولى ليلة الحادي عشر بمنى، قال عليك دم، وقد يكون عدم مبيته لعذر، مثل لو نزل يطوف طواف الإفاضة يوم العيد مساء ولشدة الزحمة ما استطاع فمكث يطوف مثلا بين المغرب والعشاء وما أنهى إلا قرابة نصف الليل مع السعي، ثم مضى إلى منى ومشدة الزحام والسيارات ما وصل إلا قبيل الفجر، فإن بعض الناس قد أفته بوجوب دم، وهذا لا دليل عليه، لأن ترك المبيت ليلة واحدة لا يجب الفدية، فدية دم على الصحيح، فالمراد ترك ماذا؟ المبيت ليلتين أو ثلاث لمن تأخر. وبعض أهل العلم من يرى أنه إذا ترك المبيت بليلة ليلة واحدة فإنه يطعم مسكين، يطعم مسكينا، وإذا ترك المبيت ليلتين يطعم مسكينين، وإذا ترك ثلاثة فإنه يطعم فإن عليه دم. ولكنه إذا ما بات الليلة الأولى ولا الليلة الثانية، يقولون أقل شيء يبيت الليلة الثالثة، لهذا يعللون يقولون إما ليلتين إما يطعم مسكينين عن الليلة الأولى والثانية، فإذا لم يبت الليلة الثالثة فعليه دم. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أنه إذا ترك المبيت بغير عذر فإن عليه دم، أما إذا كان معذورا فالظاهر أنه ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم العباس بذلك، وهذا إذا كان معذورا. وهل العذر لا بد أن نقيده بما لو كان خادما للحجيج أم ماذا؟ يمكن، لأن العباس استأذن وترخص لسقاية الحجيج، لكن لو أن إنسانا مرض وما استطاع أن يمكث في خيام منى ويبيت بها إلا في المستشفى، فهمتم السؤال؟ رجل طاف وسعى وعاد إلى مكة يوم النحر في المساء ومرض ما استطاع أن يبقى في منى إلا أن يأخذه إلى المستشفى، وهذا يحدث يحدث. قد يقال إنه لا دم عليه أيضا، أم ماذا؟ أه؟ والله هو الأحوط، الأحوط أن يذبح، أن يفدي، ولكن كيف الرمي إذا ما استطاع؟ ولا يتحرك من الفراش، ينيب، ينوب من يرمي عنه، لأن الرمي بالنيابة صح، يصح. نعم، لكن ليس عليه إثم، ولكن كان في خدمة الحجيج. طيب ما في إشكال، لا لا، العجز صحيح، ولكن فيه شيء يجبرها، فيه شيء يجبرها. أه؟ كما لو قدموا مزدلفة بعد بعد إيش؟ بعد الفجر مثلا، أو بعد منتصف الليل، وما قضوا معظم الليل بها. كان خادما للحجيج. طيب، غير آثم، لكنه ترك واجبا. وآثر ابن عباس: من ترك واجبا أو نسيه فليهرق دما. من ترك واجبا أو نسيه، وهذا مطلق، ما قيد بما لو كان الإنسان معذورا أم غير معذور، فجبرا للنقص يفدي ولا إثم عليه، لا إثم عليه. فرق بين ما لو ترك مع العمد وبين ما لو ترك بغير عمد. هذا الصحيح ليس كل صحيح نرخص له، نقول من كان مثل العباس. لا لا، ولكن هؤلاء يحتاج لهم، يحتاج له، فالعباس يحتاج له، رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في أن يسقي الحجيج، لأنه قد يكون الناس في ذلك الوقت لا يعرفون مورد زمزم أو خدمة الحجيج. هذا نقول من كان حاله كحال العباس فذاك. أما أن نسحب هذا الحكم على كل إنسان ترك المبيت بمنى، فهذا فيه نظر. أه؟ طيب، لعذر لا شك، لا حرج، المعذور يسقط في حقه الواجب ولا يثبت في حقه المحظور، لكن عليه دم. أه؟ كعب بن عجرة لما احتاج إلى أن يحلق رأسه، حلق الرأس للمحرم مش حكمه، محظور من محظورات الحرم. طيب، رخص له، ولكنه ألزمه بماذا؟ بالفدية. ما قال له أنت معذور ما في إشكال، لأن أثر ابن عباس من أهل العلم من قال إنه موقوف عليه، فلم يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال حتى ولو صح موقوفا فإن مثل هذه الأمور لا يقال فيها بالرأي، فله حكم الرفع. ومن لم يعتمد أثر ابن عباس، أو من اعتمده قال إنه استنباط في قياس ترك المحظور على ترك الواجب، لأن فعل المحظور في قياس فعل المحظور على ترك الواجب، في قياس فعل المحظور على ترك الواجب، لأن فعل المحظور جاءت فيه الآية صريحة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، وهذا معذور. وهذه المسألة لها نظير في أي شيء؟ في الصيام. في الصيام إذا كان الإنسان لا يطيق الصيام، هل يسقط الصيام أصلا من في حقه؟ لا، هو يسقط، ولكن هل يبقى هكذا أم أنه يفدي؟ يفدي، يبقى عدله. فهذه كذلك، هذه كذلك كما فعل ابن عباس وكما قال. فيفرق بين حال العباس بن عبد المطلب وغيره. يقول المؤلف: قلنا إن أخره عنه أو لم يبت بها، إذن المبيت بمنى واجب. لو ترك المبيت ليلة واحدة، على كلام بعض أهل العلم وهو ظاهر ما قاله المؤلف، أن عليه دما، وقال بعضهم أطعم مسكين، وقال بعضهم ليس عليه شيء، وبعضهم قال ليس عليه شيء. أما الذين قالوا إن المبيت بمنى سنة، فإنهم يلزموا بشيء مطلقا، حتى ولو لم يبت كلها كل الليالي بلا عذر. فهمتم؟ أن من ترك ليلة واحدة فلا شيء عليه، ولو متعمدا، ليلة واحدة أظن لا توصله إلى إلزامه بالفدية، لكن قد نفتيه بوجوب إطعام مسكينة. لماذا؟ أنتم قد تسألون وتقولون لماذا يقول العلماء دائما عليه دم، عليه دم من أجل أن ينضبط الناس، أن ينضبط الناس بأداء المناسك، لأن المسألة لو تركت هكذا لاستهان الناس بالواجبات، ونحن لا نلزم الناس بما لم يلزمهم الله به، لكن عندنا قواعد شرعية تعتبر. فالفدية ثابتة في الإطعام من صيام أو صدقة أو نسك، فهمتم؟ فيما لو فعل المحظور وترك الواجب مقاس عليه، فإذا ترك المبيت ليلة فإن الأولى له أن يطعم مسكينا، أما إذا ترك ليلتين وثلاثة فإن عليه دم، هذا لا شك. ثم قال: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. واضح؟ من تعجل في يومين خرج قبل الغروب، لأن الإنسان إذا مكث بمنى ليرمي الجمرات إما أن يكون متعجلا وإما أن يكون متأخرا، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والأولى التأخر، لأن الله قال لمن اتقى، فكأن الذي يتأخر أتقى لله. والرسول عليه الصلاة والسلام هل تعجل أم تأخر؟ تأخر، فهو يوافق الآية والحديث أي السنة. من تعجل في يومين خرج قبل الغروب أي غروب شمس يوم الثاني، لا بد أن يخرج قبل الغروب. لماذا؟ يخرج قبل الغروب حتى يصدق عليه أنه تعجل في يومين، لأنه لو خرج بعد الغروب وجب لازمه أن يبيت الليلة الثالثة ويرمي اليوم الثالث عشر بعد الزوال، فهمتم؟ كما ثبت ذلك عن ابن عمر وحكمه في المسألة. من تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لازمه المبيت. وإلا وش معنى وإلا؟ يعني إذا لم يخرج قبل الغروب فإنه يبيت ولزمه الرمي من الغد. ومتى يرمي؟ يوم الثالث عشر بعد الزوال أيضا، بعد الزوال. لكن مشكلة قد تحدث لبعض الناس، في الذين يخرجون يوم الثاني عشر، يخرجون مثلا المتأخرين يرمون بعد الزوال ثم ينصرفون، هذا هو بعد العصر، ولكثرة السيارات وشدة الزحام قد تغيب الشمس وهم ما زالوا في منى، فهؤلاء يواصلون مسيرهم ولا يلزمون بالمبيت، لأنهم إيش؟ نموا وقد شرعوا فيه أصلا، شرعوا فيه قبل الغروب فهم معذورون. يقول: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع. إذن بعد الرمي، بعد أيام التشريق، وش يبقى على الحاج؟ أن يطوف طواف الوداع. قوله: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع، لحديث ابن عباس أنه قال رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وقوله أمر الناس، وش هذا؟ هذا من المرفوع صراحة أم حكمة؟ ها؟ حكما لا صراحة. والله مشكلة يا أخي. الصريح ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أمرنا، هذا يكون من المرفوع حكما أم صراحة؟ يلا زبان، في ألفاظ على عهده في أيامه أمرنا، في على عهده في أيامه حكما. أي؟ الصراحة قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا قال كذا. النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ جاء صريحا. هل أتى صريحا؟ لا. يقع من السنة كذلك حكما كله حكم. لازم تراجع ولا نراجع سويا. ها؟ كذلك أنت لا توافق؟ نراجع سويا. يقول فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع. لم يخرج حتى يطوف الوداع. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وقوله لم يخرج حتى يطوف الوداع ظاهر كلامه أنه مطلق، يعني سواء خرج إلى بلده أو إلى بلد آخر. وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. فمثلا لو أنه من مكة سيذهب إلى جدة، ومن جدة سيعود، عنده أغراض يعني غرض سيقضيه في جدة ويعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع ثم يسافر بعد ذلك. بعض أهل العلم قال لا يخرج من مكة حتى يطوف طواف الوداع حتى ولو خرج إلى غير بلده. وبعضهم من قال ما دام أنه مسافر وأنه ناون الرجوع إلى مكة فلا يشترط طواف الوداع، بل يجعل طواف الوداع إلا إذا خرج من مكة إلى بلده، وهذا هو الصحيح. كيف؟ لا هو سيعود. هو سيعود. هو سيعود. لو طاف مرتين لا بأس. كذلك. لو طاف مرتين لا بأس. لو طاف الوداع المرة الأولى ثم طاف عاد إلى مكة ليأخذ أغراضه ويخرج منها إلى المطار فلا بأس إذا طاف مرة ثانية. أما إذا نوى مثلا الركوب من المدينة، مثل لو خرج من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى بلده، فهنا يطوف للوداع لأنه لن يعود إليها. أما إذا كان سيعود فإن أهل العلم قالوا إنه في هذه الحال لا يجب عليه طواف الوداع لأنه سيعود. نعم. حتى السفر من مكة إلى باريس كذلك بشبه ثم يرجع، هل نقيد أم أن يكون خاص؟ هو لا شك إذا خرج لجدة للإقامة لأنه مقيم بجدة هذا سفر. هذا سفر. لن يعود. ها؟ طيب فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع. وأهل مكة هل عليهم طواف وداع؟ لا، هم لأنهم مجاورون للبيت لا يودعون. يقول فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. إن أقام أين؟ بمكة. أو اتجر بعده أعاده. اتجر يعني باع واشترى للتجارة، ليس مجرد الشراء فقط. فإنه يعيد طواف الوداع. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أو جعل أن آخر عهد الناس لابد أن يكون بالبيت، وهذا مدام أنه أقام. مثل لو أن إنسانا طاف الوداع اليوم وسوف يودع وسوف يخرج من مكة غدا، ها، لا يجزئ هذا الطواف، عليه أن يعيده لأنه أقام. طيب وقوله أقام، لو كانت الإقامة قصيرة، إذا كانت الإقامة قصيرة فهذا لا بأس. مثل لو طاف للوداع في الظهر وسوف يخرج العصر فهذا قد برئت ذمته، يعني ترقب أن يصلي العصر ثم يذهب. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طاف للوداع ثم صلى الفجر بسورة الطور وخرج. ولو أن إنسانا خرج بعد طواف الوداع على مركوبه فتعطل المركوب وقع له عطب في السيارة وبقي حتى يصلحها فإنه لا يعود. وقوله أو التجر، لو أن إنسانا طاف الوداع ثم خرج يتقضى لكن للتجارة، يبيع ويشتري يأخذ البضاعة هذه، هل يغنيه؟ يعني هل يجزيه طواف الوداع هذا؟ لا، يعيد. لكنه لو خرج بعد طواف الوداع لاشتراء بعض الأغراض من البقالة يحتاجه، اشتراء ماء خبز لسفره، هذا لا بأس به. وهل يلحق بذلك الهدايا؟ يلحق، ولكن الأولى أن لا يفعل هذا بعد طواف الوداع، الأولى أن لا يفعل هذا بعد طواف الوداع. طيب، يقول فإن أقام أو اتجر بعده أعاد، وإن تركه وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. طواف الوداع واجب من الواجبات في الحج والعمرة على الصحيح. قوله أو تركه غير حائض رجع، لأن الحائض يسقط عنها، لكنها لو طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لوجب عليها طواف الوداع. وهل يشترط اغتسالها؟ فهمتم السؤال؟ يعني امرأة انقطع حيضها قبل مفارقة بنيان مكة، ما خرجت من مكة الآن وانقطع الحيض، يجب عليها طواف الوداع ام لا؟ يجب عليها، لأنها ما زالت مجاورة، ما زالت في الحرم. لكن هل نلزمها بالاغتسال؟ نقول بالنسبة للاغتسال هو أولى، صحيح. ألسنا رخصنا للحائض أن تطوف طواف الإفاضة إذا كانت لا تستطيع أن تترقب؟ ما تستطيع أن تغتسل. أي طيب، ما استطاعت أن تغتسل أصلا. ما استطاعت، هي لا تستطيع أن تغتسل. أين تغتسل الآن؟ كل الأغراض على السيارة، يا دوب تطوف تخرج في دورة قلنا الأولى، هذا قلنا الأولى، قلنا الأولى. لكن إذا طافت بلا اغتسال فإن النجاسة منتفية الآن في أن تسقط في المس، لأن الدم قد انقطع. وقد ورد الخلاف بين العلماء في جواز وطء الحائض قبل الاغتسال وبعده، فهي الآن هل تستبيح بانقطاع حيضها الصلاة؟ لابد. والصيام يصح صيامها، يصح صيامها، يصح صيامها ولو لم تغتسل. وهل يصح وطؤها على الراجح؟ على الراجح لا يصح وطؤها. الآن هل هي حائض؟ أنا أسألك، هل هي حائض الآن؟ ليست بحائض، آثره ما زال، لكنها ليست بحائض، لا يصدق عليها أنها حائض. والوارد يعني الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكما هو معروف أنه نهى الحائض عن دخول المسجد. يا جماعة ما أطلقنا القول، ليش؟ إذا عذرناها وهي حائض، يعني والدم موجود ولا تستطيع الانتظار، ما هي مقيمة. والله ما فهمتم الإرادة، يعني هي الآن خرجت من المسجد الحرام وأخذت أغراضها مع رفقتها وانقطع الدم وما تستطيع أن تغتسل، أليس الأولى أن تطوف طواف الوداع على حالها مع أن الدم غير موجود الآن؟ أم أننا نقول انصرفي انصرفي خلاص طواف الوداع قد سقط؟ طواف الوداع في هذه الحال احنا قيدنا كل هذه القيود ذكرناها الآن. شيخ ها؟ الوضوء يخفف الجنابة. لا هب أنه في وقت هي بين العصر والمغرب. للصلاة هي ما هي ناوية الصلاة أصلا. بقي لها إلا طواف الوداع. فهي الآن بالنسبة لطواف الوداع هل هو واجب في حقها؟ واجب في حقها ما غير واجب. لماذا؟ لأنها طهرت. ونحن حتى أهل العلم إذا عبروا عن المرأة أنها طهرت ما المراد؟ انقطع حيضها. إذن لا يصدق عليها أنها حائض الآن. نقول الأكمل أنها تغتسل. لكن لو لم تستطع إلا أن تطوف هكذا فإنها تطوف وتنصرف. ها؟ تتيمم. نعم ربما تتيمم إذا ما استطعت. ها؟ لا بالنسبة للركعتين خلف المقام في طواف الوداع لا حتى كثير من أهل العلم يقولون أنها ليست بمشروعة بعد طواف الوداع ما رجحنا العالم يكفي هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أيام التشريق ماذا يصنع فيها الحاج بدر؟ أيام التشريق الحاج يرمي فيها الجمرات السنة الصغرى والوسطى والكبرى. بماذا يبدأ؟ يبدأ بالصغرى. كيف الصغرى؟ صح؟ كيف يرمي الجمرات؟ نعم مرتب ولكن يرتب ولكن كيف يرميه؟ نعم عن يمينه ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه. نعم الصغرى والوسطى. نعم نعم إذن يستقبل القبلة عند الرمي. يستقبل القبلة عند الرمي وقال صلى نعم وقد قال ابن مسعود حينما رمى على هذه الصفة ماذا قال؟ لا قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة فقلناها هذه أمس. إذن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لو أنه بدأ بالكبرى نكس يوسف كنا على كلام المؤلف أنه نكس لا يصح الرمي. لا يصح الرمي لو أنه نكس تحسب له الأخيرة مثلا لو رمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى صحة الأخيرة الصغرى. إذا ماذا يصنع؟ يرمي الوسطى ثم الكبرى قولا واحدا. هذا على اختلاف. امشي في مقال أنه يصح تنكيس في رمي الجمار واستند في ذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ولا حرج. نعم هل يستدل بهذا الحديث في هذا الباب؟ كنا نستدل بهذا الحديث في هذا الموضع في نظر لأن رمي الجمار نظر لأن رمي الجمار عبادة واحدة ولا نعم. ولا يشعر في هذا التجسد. أحسنت لأن رمي الجمار عبادة واحدة وأما البقية يعني أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم افعل ولا حرج هذا في أي شيء؟ في عبادات متعددة كذا. طيب لو أن إنسانا رمى منكسا وقد فات وقت الرمي، فات التدارك، مثل لو عاد إلى بلده أو خرجت أيام التشريق الثلاث، بماذا نفتيه؟ ما قل لا شيء عليه إذا نكس بالأوترك. نكس الرمي. نعم نكس. ما قل لا شيء عليه إذا كان في المكان. مثل نكس ثم استفتى. ولا يعني. وفي أيام تشريق. انتهت أيام التشريق. لا شيء عليه. لا يقضي. لا يقضي. لأن يعني هذا فعل سيعذر ويعذر فيه بالخطأ. نعم. لأن الله عز وجل جعل هذا. العمل لا ليس هذا هو السؤال، ليس هذا هو السؤال. طيب في تعليل اخر. لان وقع المقصود، المقصود وقع، ولكن فيه شيء ثالث عللنا به الحكم. اي شيء؟ نعم. الوضوء إذا يعني نكس في الوضوء، إذا أخل في الترتيب، أخل في الترتيب في الوضوء ثم مضى الوقت واستفتى، نقول لا شيء عليك، أنا أقول له عيد الوضوء. صحيح. في شيء آخر أيضا في قضاء الصلوات، الأصل أنه يقضي مرتبا كذا، لكن إذا أخل بالترتيب وفات الوقت إيش نقول؟ على أننا قلنا إذا قضى غير مرتب حتى ولو لم يمضي الوقت، فإن بعض أهل العلم يقول لا يعيد، لا يعيد. فهمتم؟ إذا رمى الإنسان الجمار هل يقف بعد كل جمرة وماذا يصنع؟ نعم. يعني كيف يدعو؟ يدعو هكذا القبلة، والذين يستقبلون الجمرة نعم يرفعون، يرفع الداعي يديه، يرفع يديه أنه يطيل. والعقبة الكبرى عليه أن لا يدعو ينصرف مباشرة بعد انتهاء الرمي. لا دعاء بعد العقبة؟ لماذا؟ قبل التعليل الدليل انصرف، والتعليل لأن الأصل أن الدعاء يكون في صميم العبادة لا يكون منفصلا عنها. جيد. لو أن إنسانا، السؤال لك، لو أن إنسانا جمع الرمي كله في آخر يوم ورمى، هل يجزئ هذا أم لا يجزئ؟ هذا نعم، كذا قال المؤلف، قال يجزئ وإذا رماه رتبا يعني كل بنية في أيام مثلا الصغرى والوسطى ثم الكبرى ويعيد كذلك ما يعيد ثالثا. يعني رجل مثلا قدم أمام الجمرات فرمى الصغرى بسبع ثم سبع ثم سبع عن اليوم الأول والثاني والثالث بناء على أنه سيتأخر. حتى علم هذا ليس مثلا، قال يعني يرميه مرتبا بنية يعني الصغرى ثم الكبرى الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى الوسطى الكبرى ثم الصغرى الوسطى الكبرى. إن قلنا حتى هذا كذلك لا يصح، فهي المفروض يعني كل يوم أن يعني يرمي له الجمرات. ما الدليل؟ صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حسن له الرعاة البقية على أنه يرمون يوما ويدعون يوما، فأذن له، والإذن لا يكون إلا في مقابلة العزيمة، أو الوصلة تكون إلا في مقابلة العزيمة، يعني فيدل على أنه واجب لأن يرموا في كل أيام. صحيح؟ ألا يستثنى من ذلك شيء؟ لا. يعني هل يستثنى من هذا الحكم إنسان معذور؟ نعم. نعم يستثنى ولا شيء عليه. مثال. مثلا رجل مريض مثلا. هذا يستثنى، أو مثلا خدام الحجيج. ذهبت إلى بعيد. استثنى، قلنا إذا كان إنسان مرض يجوز أن ينوب أو يستجفر الرجل؟ لا لا نتكلم عن النيابة. المريض والعاجز. ها؟ المريض مثل رجل مرض يوم العيد وما استطاع أن يرمي وأبى أن يرمى عنه. وشوفي يوم الثالث عشر يمكن القضاء ملا في هذه الحال؟ يمكن لا بأس. حالة أخرى، رجل بعيد الديار وقدم من بعيد، يجوز لهم؟ لا.